سؤال آخر، حديث يعني مدى صحته عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده مع التكبير، رواه أحمد وأبو داود. الحديث صحيح وله شواهد كثيرة، ورفع اليدين وتعلقها بالتكبير له ثلاثة صفات، أولها أو منها ما جاء في هذا الحديث، الرفع مع التكبير، وثانيها الرفع قبل التكبير، وثالثها الرفع بعد التكبير، كل ذلك جائز. ثلاث حالات. نعم.